سلم بكسر السين وإسكان اللام ومعناه الإسلام، سلم بفتح السين وفتح اللام مشددة هو الذي يصعد فيه، أسلم يسلمونه ثلاثة معاني: الدخول في الإسلام والإخلاص لله والانقياد منه. فلما أسلمنا، فلما أسلم سعى يسعى له ثلاثة معاني: عمل عملا ومنه أن ليس الإنسان إلا ما سعى، ومشى ومنه فسعى إلى ذكر الله وأسرع في مشيه، ومنه رجل يسعى. سكن حسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فآخر كلمة تقدمت في الدرس الماضي هي سلم، السلم بفتح السين واللام. تقدمنا أن السلم بفتحتين هو الانقياد وإلقاء اليد، الانقياد والإذعان والاستسلام. ومنه قوله تعالى عن الكفار: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم. وألقوا إليكم السلم أي انقادوا واستسلموا. ومنه قوله تعالى: فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى. الكلمة التي توقفنا عندها هي كلمة سلم، السلم بفتح السين وسكون اللام. السلم هو الصلح والمهادنة. ومنه قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وإن جنحوا للسلم أي للصلح والمهادنة، الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك في أول الأمر، في أول الإسلام. يقول له: إذا جنح الكفار ومالوا إلى الصلح والمهادنة فصالحهم وهادمهم. إذن وإن جنحوا للسلم أي مالوا إلى الصلح والمهادنة. الكلمة التي بعدها السلم، السلم بكسر السين وسكون اللام. السلم بكسر السين وسكون اللام معناه الإسلام. ولذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم قرئ بالوجهين، لأن المعنيين صحيحان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم على قراءة الكسر، شنو معنى ادخلوا في السلم؟ أي في الإسلام. وعلى قراءة الفتح ادخلوا في السلم كافة، أي في الصلح والمهادنة. إذن هما معنيان مختلفان لكنهما صحيحان. ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام، أو في السلم أي في الصلح والمهادنة. سلم عليكم السلام. السلم هو الذي يصعد فيه. ومنه قوله تعالى: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. أسلم. ومنه أيضا قوله تعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه. سلم هو شيء يصعد في، آلة للصعود، هي معروفة نقول لها احنا سلم والسلم. أسلم يسلم. هذا الفعل أسلم يسلم إسلاما له ثلاثة معاني. المعنى الأول: أسلم أي دخل في الإسلام. ومن هذا قوله تعالى: فإن أسلموا فقد اهتدوا. ما معنى فإن أسلموا؟ أي دخلوا في الإسلام. ومنه قوله تعالى: فمن أسلم، كيتحدث عن الجن، فأولئك تحروا رشدا. ما معنى أسلم منهم؟ أي فمن دخل منهم للإسلام. معنى أسلم هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للإسلام هو الإخلاص لله تعالى. الإسلام الإخلاص، أسلم فلان لله، أخلص لله. ومن هذا قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. أسلم وجهه لله أي أخلص. ومنه قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة. ومن يسلم وجهه إلى الله أي يخلص لله تعالى. ولذلك قال من بعد: وهو محسن. فالآية فيها دليل مما يستدل به العلم علاش على شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. ومن يسلم وجهه إلى الله هذا الإخلاص، وهو محسن المتابعة. ومن هذا قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو محسن العمل المتقن، العمل الحسن المتقن هو الموافق للسنة. ومنه الآية التي ذكرت: أي ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه. المعنى الثالث الانقياد، الإسلام بمعنى الاستسلام والانقياد. ومن هذا قوله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين. أسلم أي استسلم، استسلم إبراهيم لله وإسماعيل لله ولأبيه، وقاد له يعني إسماعيل قاد لأبيه لما أراد أن يذبح. إذا نسمع أسلم أي استسلم، الألف للتثنية، إبراهيم استسلم لله لأنه صعب أن يذبح ابنه، وإسماعيل استسلم لأمر الله والقاد لأبيه. ومن هذا قوله تعالى أيضا أسلم بمعنى استسلم وانقاد، قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي استسلم وانقد. ومنه قوله تعالى وله أي لله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إيش معنى أسلم أي انقاد طوعا وكرها غدا يوم القيامة. سعى يسعى، هذا الفعل سعى يسعى له ثلاثة معان. المعنى الأول سعى فلان يسعى أي عمل يعمل، عمل عملا. ومن هذا قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، معنى هذه الآية يعني أن الإنسان إذا مات ليس له إلا عمله، إلا ما سعى، إلا ما عمله بنفسه، لن ينفعه إلا سعيه إلا عمله. ومن هذا قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، سعى في خرابها أي عامل أعمالا ليخربها. ومنه قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها أي عمل عملها. إذن هذا المعنى الأول سعى بمعنى عامل. المعنى الثاني سعى فلان أي مشى، سعى بمعنى مشى. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، من أسعوا أي امشوا إلى الصلاة إلى ذكر الله إلى صلاة الجمعة. ومن هذا قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، مشى في الأرض ليفسد فيها. ومنه قوله تعالى يوم ترى المؤمنون في يوم القيامة يسعى نورهم أي يمشي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. ومنه أيضا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم أي يمشي، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث سعى فلان أي أسرع في المشي، إذا سعى يطلق على مطلق المشي ويطلق على الإسراع في المشي، الإسراع كالجري. ومن هذا قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، جاء يسرع في المشي. والآية الأخرى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى في موضعين. الكلمة التي بعدها سكن يسكن، هل الفعل هو الذي هو سكن له معنيان معروفة في اللغة، سكن يسكن سكونا عنده معنيان. المعنى الأول من السكون ضد الحركة، كتقول سكن فلان بمعنى ثبت لم يتحرك، تنقول فلان لا يحرك ساكنا يقولون، إذن هو السكون ضد الحركة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني سكن فلان يسكن مسكنا من السكنة، سكن في بيته في داره من السكنة، إذن جزء المعاني عن سكن يسكن، إما سكن بمعنى لم يتحرك أو سكن أي سكن في بيته من السكنة أو المسكن. المعنى الأول منه قوله تعالى وله أي لله ما سكن في الليل والنهار، لله تبارك وتعالى كل ما سكن في الليل والنهار من السكون. والمعنى الثاني من السكنة في الموضع، سكن فلان بالموضع الفلاني. ومنه قوله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا مكانا تسكنون فيه تقيمون فيه. ومنه قوله تعالى وهو يتحدث عن الرجال يأمرهم يقول للرجال للأزواج أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوا النساء من حيث سكنتم، إذا المراد به السكنة الموضع الذي يقيم فيه الإنسان. الكلمة التي بعدها سكينة، السكينة هي الوقار والطمأنينة، وقد جاء هذا اللفظ في القرآن 6 مرات، يعني هذا المصدر سواء كان منكرا أو معرفا، سكينة ولا السكينة ولا سكينته، مقصود هذا المصدر هو سكينة منكرا أو معرفا جاء في ستة مواضع، ذكرت ست مرات في القرآن الكريم. إذا شنو هي السكينة عموما؟ هي الوقار والطمأنينة. ومن هذا قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. ومنه قوله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ومنه قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. إذا فهذه الآية كلها السكينة بمعنى الطمأنينة في القلب. الكلمة التي بعدها سائغ، هذا شيء سائغ. ما معنى سائغ؟ أي سهل للشراب. شراب سائغ، سائل سائغ أي سهل للشراب، لا يغص به من شربه. الشرب السائغ هو الإنسان إلى شربه لا تصيبه غصة، لا يغص به من شربه، ما كيحلش الإنسان إلى شربه. شراب سائغ سهل لشربه يجده عند الحل، الماء سائغ. إذا فالشراب السائغ هو سهل الشرب. هذا اللفظ اللي هو سائغ ذكر في القرآن مرتين، المرة الأولى في قوله في موضعين، الموضع الأول في قوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه. وفي سورة النحل في قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. إذا دائما إذا انتبهتوا هذا اللفظ سائغ يكون مقترنا بالشرب لأن له علاقة بالشرب، وهو سهولة ذلك الشيء المشروب. وهنا في هذه الآية في سورة النحل اللبن هو اللي وصف الله تعالى بأنه يخرج من بطونها، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. إذا السائغ هو السهل. سابغات، سابغات أي دروع واسعات، وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن في موضع واحد، سابغات واحد في القرآن الكريم. إذا ما معنى سابغات؟ دروع واسعات طوال. هذيك الدروع اللي كيستعملوها في الحرب يستقون بها ضرب السيوف والرماح، واحدها درع والجمع دروع بالدال دروع. إذا ذكر ذلك في موضع واحد في قوله تعالى: أن اعمل سابغات. سابغات أي اصنع دروعا واسعات طوالا، هو معنى سابغات. أساطير الأولين، دائما هذا اللفظ في القرآن أساطير في القرآن دائما مضاف الأولين، أساطير كتلقى مضاف الأولين. وقد جاء هذا في القرآن أساطير الأولين في تسعة مواضع، ذكر تسع مرات في القرآن الكريم. والمراد بأساطير الأولين ما كتبه الأقدمون، ملي كنقولوا أساطير الأولين أي هذا ما دونه وكتبه المتقدمون. ولذلك هذه الحجة هي اللي كانوا كيحتجوا بها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم. والمشركون عموما في ما يجيهم شي نبي بشي حجاج كيقولوا لي، ما كيقوم يقولوا، كيقولوا أساطير الأولين، هذا الشيء اللي كتقول لنا غير أساطير الأولين. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قال، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ودائما تضاف كما قلنا لهذا، ودائما ينسبها الله تعالى للكفار الذين يردون حجج الأنبياء، اللي كيبغيو يردوا الحق ما كيبقاو يقولوا، كيقولوا أساطير الأولين، ما هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا إلا أساطير الأولين إلى آخره. مسيطر، مسيطر هو المسلط، مسيطر أي مسلط، ويكتب بالسين وبالصاد معا. مسيطر أي مسلط يكتب بالسين وبالصاد معا. ومن هذا قوله تعالى، قد جاء في القرآن في موضع واحد: لست عليهم بمسيطر. وقوله تعالى: أم هم المسيطرون أي الأرباب، في قوله جل وعلا: أن هم المسيطرون بمعنى أن هم الأرباب. وكذلك يقرأ قرئ في القرآن بالصاد وبالسين، قرئ بهما أن هم المسيطرون بالصاد وبالسين. سندس واستبرق. السندس والاستبرق هو ثوب حرير، سندس ثوب من حرير، واستبرق كذلك ديباج غليظ من حرير، أو إما ثوب غليظ من الديباج أو ثوب من الحرير. فالشاهد هما متقاربان في المعنى سندس واستبرق، ولذلك نجدهما أحيانا في القرآن يذكرهما الله معا من سندس واستبرق. فإذا ذكرا معا أكثر المفسرين يفرقون بينهما في المعنى، فيفسرون السندس بثوب الحرير الرقيق اللي كيتلبس من تحت يلي البدن، اللي كيسميه العرب شعارا يلي البدن، ويفسرون الاستبرق بالديباج الغليظ الذي يلبس من فوق، هذاك اللي كيكون ظاهر كيشوفوه الناس هو الاستبرق، ديباج غليظ فيه خشونة بمعنى لا يلائم البدن. والسندس ثوب حرير يلي الجسد، هذا إذا ذكر معا. فإذا ذكر واحد منهما دون الآخر يمكن تفسير أحدهما بالآخر لا بأس، أن يفسر السندس بثوب الحرير والديباج الغليظ، وكذلك الاستبرق بثوب الحرير والديباج الغليظ. السندس ذكر في القرآن 3 مرات، والاستبرق ذكر 4 مرات. في قوله تعالى في سورة الإنسان: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. ثياب سندس أو أضافها أي ثياب حرير، ما معنى ثياب سندس؟ ثياب حرير. وصف الله تعالى هذا الثوب بأن لونه أخضر، قال ثياب سندس خضر، خضر جمع أخضر، لأن ثياب جمع ثوب، ثوب وثوب وثوب ثياب، والنعت تابع للمنعوت في الإفراد والتثنية والجمع، ثياب سندس خضر جمع خضر. ثم عطف على هذا الثياب سندس استبرق، العطف يقتضي المغايرة، إذا المراد ثياب سندس حرير واستبرق الديباج الغليظ. قال تعالى: يحلون فيها في الجنة من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. وقال تعالى: يلبسون من سندس واستبرق متقابل. وهو الذي ذكرها لم يذكرها، قال: وقيل السندس رقيق الديباج والاستبرق صفيقه أي غليظه. وبهذا فسر قوله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، بالمناسبة عاليهم ثياب سندس خضر. قرئ عاليهم ثياب سندس خضر، وقرئ عاليهم ثياب سندس خضر، فما الفرق بينهما في الإعراب؟ عاليهم ثياب، عاليهم ثياب، على قراءتنا نحن عاليهم ثياب سندس، عاليهم مبتدأ، وقوله تعالى ثياب خبر، عاليهم هذا مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة عليه استقالة وهو مضاف، وثياب هذا خبر، وعلى قراءة عاليهم ظرف هذا بمعنى فوقهم، عاليهم أي فوقهم ظرف منصوب على الظرفية متعلق بالمحذوف خبر مقدم، واضح؟ والتخدير ثياب سندس كائنة فوقهم، كائنة عاليهم، إذا فالمعنى واحد، لكن في القراءة الأولى عاليهم يكون الإخبار بقوله ثياب سندس، وفي قراءة عاليهم يكون الإخبار بالظرف خبر مقدم ثياب سندس كائنة فوقهم. الكلمة التي بعدها سحقا، سحقا بمعنى بعدا، وقد ذكر هذا اللفظ مرة واحدة في القرآن في قوله تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذا ليش معنى سحقا أي بعدا لأصحاب السعير أي جهنم. ومنه قوله تعالى: من مكان سحيق، سحيق أي بعيد، وقد ذكر أيضا سحيق في هذه الآية فقط في سورة الحج في موضع واحد. السعير، السعير هو جهنم، اسم من أسماء جهنم، من أسماء جهنم السعير، هذا واحد. ويطلق السعير على النار الشديدة، على شدة الحر، أو على النار الشديدة. إذن السعير إما أن يراد به جهنم عموما، وإما أن يراد به خصوص النار الحارة. وفي القرآن الكريم قد جاء هذا وذاك، قال تعالى، وقد جاء هذا اللفظ في القرآن كثيرا في كثير من الآيات، قال تعالى: وكفى بجهنم سعيرا، أي نارا محرقة. وقال تعالى: ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، أي زدناهم نارا لا إحراقا على إحراق. ومنه قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يدخلون جهنم سعيرا جهنم، ويصلى سعيرا أي يدخلوا جهنم، هذا هو المعنى. وسعرت بمعنى أوقدت، ومنه قوله تعالى في موضع واحد هذا: وإذا الجحيم سعرت أي أوقدت وأضرمت نيرانها. سبب، السبب جمعه أسباب، سبب وسبب وسبب يجمع على أسباب. والسبب له خمسة معاني. المعنى الأول: السبب هو الحبل، لأن الحبل في الحقيقة سبب يتوصل به إلى شيء. مثلا الحبل اللي كان هز به الماء من البئر سبب، سبب لمسبب وهو الماء. إذن المعنى الأول من المعاني التي يطلق عليها السبب الحبل. ومنه قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل إلى السماء. المعنى الثاني: الاستعارة من الحبل في المودة والقربة. المعنى الثاني فيه تجوز، بمعنى أن العرب هذا اللفظ ديال السبب جوزات به واستعارته من المعنى الأول اللي هو الحبل، واستعملته في المودة والقربة، لأن الحبل يكون السبب، بمعنى الحبل يكون واسطة بين الشيء وبين المسبب، يكون واسطة هو اللي كيربط بين شيء وشيء. فاستعير هذا المعنى المودة والقربة، فاستعمل لفظ السبب بمعنى المودة والقربة. ومن هذا قول الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، جمع سبب غدا يوم القيامة، أي القرابة والمودة. المعنى الثالث: سبب بمعنى الطريق، ومنه قوله تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا، أي اتبع طريقا من الطرق. والمعنى الرابع: السبب بمعنى الباب، ومنه قوله تعالى، قال عن فرعون: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، أي أبواب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، قالها تكبرا. والمعنى الثالث: سبب الأمر أي موجبه، هذا سبب، مثل نقول سبب وجوب صلاة الظهر زوال الشمس، سبب وجوب الظهر زوال الشمس، سبب وجوب صلاة المغرب غروب الشمس، سبب وجوب صلاة العشاء مغيب الشفق، سبب الشيء أي موجبه. وبهذا المعنى لم يذكر في القرآن ولكنه موجود في اللغة. حرف الشين، الآن انتهينا من الكلام عن الكلمات التي تفتتح بحرف السين، الآن تقل حرف الشين. أول كلمة بدأ بها شعر، تقول شعر فلان بالأمر يشعر به، أي علم به. الشعور بمعنى العلم والإدراك، وسبق لنا في الأصول أن من معاني من إطلاقات ديال الفقه أنه يطلق على الشعور، أو من كلمات المترادفة الشعور والفقه. إذا الشعور يطلق على الفهم، كنقول فلان لا يشعر بمعنى لا يفهم أو لا يعلم أو لا يدرك، كل هذا معنى واحد. ولذلك في القرآن كان القودين من الشعور منفي في القرآن، وما يشعرون لا يشعرون، سمعنا ما يشعرون لا يشعر، أي لا يفهمون لا يعلمون لا يدركون. ويقال هذا في الكفار وفي المنافقين ونحوهم، قال تعالى عن المنافقين: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون لا يعلمون لا يدركون ذلك. ومنه قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، يعني وما يعلمون أيان يبعثون. فالشعور بمعنى العلم بطريق الحس. شهد، شهد يشهد له معنيان، إما من الشهادة على الشيء أو من الحضور، جزء المعاني. كنقول شهد فلان على فلان، شهد فلان على فلان، هذه الشهادة. وكنقولوا شهد فلان عرس صاحبه. ما معنى شهد فلان عرس صاحبه؟ حضر. اذا شهد اما بمعنى حضر او من الشهاده. شهد فلان على فلان لفلان عند القاضي. فلان راه شهد لفلان عند القاضي، غير الشهاده. شهد فلان ليله كذا وكذا اي حضرها. والمعنى يعني موجودان في القران. المعنى الاول منه قوله تعالى ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله، ومنه قوله تعالى ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه، ومنه قوله تعالى حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم كذلك من الشهاده. اذا هذا كثير جدا. المعنى الثاني الشهاده بمعنى الحضور، تقول شهد يشهد شهودا اي حاضر يحضر حضورا. ومنه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. معنى شهد منكم الشهر حضر، والمقصود بالشهر شهر شعبان. يعني فمن حضر منكم شهر شعبان عاش وحضر شهر شعبان كله وشاف الهلال ديال، لان شعبان شو هلال زين بعد منه هلال ديال رمضان وراء، لان شكون اللي غيشوف هلال رمضان الذي حضر شعبان، فهذاك اللي حضر شعبان وشاف هلال رمضان فليصم الشهر الاتيه. اذا شو معنى شهد منكم الشهر؟ اي حضر منكم الشهر اللي هو شعبان فيجب عليه ان يصوم رمضان. ومن هذا قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. وليشهد وليحضر عذابهما طائفه من المؤمنين، هذا في اقامه الحد. لا بد من حضور طائفه من المؤمنين تشهد اقامه الحد على الزاني والزانيه. اذن وليشهد اي وليحضر شهداء. خليك شهداء جمع شهيد وله ثلاثة معاني، إما من الشهادة على الشيء ننتبه كذلك نفس المعنى الأول اللي سبق لنا، وإما من الحضور كذلك المعنى الثاني الذي سبق، وإما من الشهادة في سبيل الله. إذن يجب أن يلاحظ هذا، شهد يشهد شهادة ويقال أيضا شهداء. الجمع ديال الشاهد اللي كيشهد في المحكمة فلان شاهد عند القاضي، والثاني والثالث والرابع بغينا نجمعهم نقولوا شهداء. اذا شهداء جمع شاهد وجمع شهيد، هذاك اللي مات في سبيل الله فلان شهيد وفلان شهيد جمع شهداء، وذاك الذي شهد عند القاضي شاهد وشاهد وشاهد حتى هما شهداء، والشاهد الذي حضر شهد فلان عرس فلان والثاني والثالث حتى هما في الجمع شهداء. إذا انتبهوا جمع واحد بصيغة واحدة لكن المفرد ديالو يختلف، فيختلف الجمع على حسب مفرده. إذا قال لك واحد شهداء اش معناه؟ تقول له على حسب المفرد اللي جمعناه بهذا الجمع، فإذا كان جمعا لكذا فكذا وكان جمعا لكذا فكذا فاش الجمع جمع مجمل على حسب المفرد. وقد جاء كل ذلك في القرآن. الأول اللي هو شهداء من الشهادة، من هذا قوله تعالى لتكونوا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هذا من ماذا؟ من الشهادة، باش تشهدوا عليهم غدا يوم القيامة ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومنه أيضا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس غدا يوم القيامة، من الشهادة هذا المعنى الأول. ثاني من الحضور، ومنه قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، ما شهداء أي حضورا. ومنه قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، هذا ردا على اليهود الذين حللوا وحرموا بعقوب الموت، ما شهداء أي حضورا. ومنه قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء أي حضور، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث هذا معروف، شهداء جمع شهيد من الشهادة في سبيل الله الذي قتل في سبيل الله قولوا لي شهيد، والجمع شهداء. ومنه قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، جمع شهيد وهو من مات في سبيل الله عند أكثر المفسرين. الكلمة التي بعدها شكر، قال لك وقد تقدم في الحمد، تقدم لنا في الحمد التفريق بين الحمد والشكر. قلناش الحمد أعم من الشكر من وجه، والشكر أعم من الحمد من وجه. فالشكر أعم من الحمد من جهة الآلة، لأن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، اعملوا آل داود شكرا، أو يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، والحمد يكون باش بالقلب وباللسان فقط. والحمد أعم من جهة المتعلق، فالحمد يكون في مقابلة النعمة وفي غير مقابلة النعمة، والشكر يكون في مقابلة النعمة فقط. فهذا هو الفرق بينهما، الحمد أعم من جهة المتعلق، والشكر أعم من جهة الآلة التي يحصل بها الشكر. إذا الشاهد منه قوله تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، قال تعالى واشكروا لي ولا تكفروا. قال المؤلف والشاكر والشكور اسمان من أسماء الله تعالى، وشنو معناهما من أسماء الله الشاكر والشكور؟ ومعناهما المجازي لعباده على أعمالهم بجزيل الثواب، وقيل المثني على عباده، والمعنى يعني صحيح. إذا الله تعالى هو الشاكر والشكور، اسمان من أسمائه. شنو معنى الشاكر والشكور؟ الفرق بينهما هذا، الشكور هذه صيغة مبالغة، فالشكور أبلغ من الشاكر، لكن ما معناهما؟ لهما معنى يعني، المعنى الأول الله هو الشكور أي المجازي عباده على أعمالهم بجزيل الثواب، يجازي عباده على أعمالهم بالثواب الجزيل، هذا هو معنى الشاكر. أو الذي يثني على عباده، يشكر الله عباده أي يثني عليهم، شاكر لعباده أي يثني عليهم. إذا جاء ذلك في القرآن في قوله تعالى وكان الله شاكرا عليما، والشكور في آيات، شاكرا هذا جاء غير الآية لله تعالى، أما وصف العبد بالشاكر هذا كثير جدا، في إبراهيم شاكرا لأنعم إلى آخره، لكن لله في هذه الآية وكان الله شاكرا عليما. الشكور هذا جاء بكثرة في القرآن، من هذا قوله تعالى إنه غفور شكور، إن ربنا لغفور شكور، إن الله غفور شكور، والله شكور حليم في آياته. الكلمة التي بعدها شرى، شرى هذا الفعل يطلق بمعنى باع وبمعنى اشترى بجوج في اللغة وحتى في القرآن، لاحظوا في اللغة العربية نقولوا فلان شرى يشري، شرى يشري هذا الفعل يطلق بمعنى اشترى وبمعنى باع بجوج. انت عندك، انت مثلا تبيع الهواتف، يصح ان نقول بعت هاتف، نقول انت، نقول عنك قد شريت هاتفا بمعنى بعته، ويصح ان نقول شريته بمعنى اشتريته، يصحان. اذا شرى تطلق على باع وعلى اشترى، على فعلين متعاكسين العاقدان معا نقول لهم شرى، ولذلك معروف هذا في الفقه، في الفقه قد يطلقون المشتري على الطرفين، ويطلقون أيضا البائع على الطرفين، ومنه الحديث البيعان بالخيار، بيعان طرفان معا سماهما النبي صلى الله عليه وسلم بيعين، البائع والمشتري، فالما بالتغليب. إذا هذا الفعل جاء في القرآن في موضع واحد بالمضارع، لم يأتي بالماضي أصلا، جاء بالمضارع، كان قصد الثلاثي مش اشترى الخماسي، الثلاثي جاء في موضع واحد بالمضارع في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هل يشري فسرت بيشتري وبيبيع بجوج، والمعنى يعني صحيحان. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أي يبيع نفسه لله، يبيع نفسه لله تعالى، أو يشتري نفسه بمعنى يشتري نفسه من الله تبارك وتعالى ويجعلها لله، فالمعنى يعني صحيحان، وذلك فسر بهما يشري يشتري ويبيع. شقاق، الشقاق هو العداوة والمعاندة، وقد جاء هذا اللفظ في القرآن سبع مرات، الشقاق سبع مرات في قوله تعالى، كان قصد مادة شقاق بالضبط، هذه شقاق المصدر ماشي الفعل شاق يشاق، لا لا أقصد المصدر، لأن المصدر يلشاق يشاق هو شقاق ومشاقة، معلوم مصدراني لفاعل الفعال والمفاعل، أقصد أنا اللي سبع مرات ما كان على وزن فعال، شقاق على وزن فعال سبع مرات. ومنه قوله تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق أي في عداوة. ومنه قوله تعالى عن الزوجة تحدث عن الزوجة قال وإن خفتم شقاق بينهما أي عداوة بين الرجل والمرأة، سبعة حكما من هذه وحكما من هذه. قال الله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق أي معاندة. ومنه الفعل لأن هذا مصدر الفعل ديالو شاق يشاق. قال تعالى ومن يشاق الله ولو من يشاقق الله أي يعاني ويعادي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشهاب، الشهاب هو الكوكب، يطلق على الكوكب أي النجم، الكوكب هو النجم. والجمع شهب، إذا المفرد شهاب أي نجم، والجمع ديال شهاب شهاب شهب، إذا الشهب هي الكواكب أي النجوم. هذا المعنى الأول اللي كيطلق عليه شهاب في القرآن. المعنى الثاني يطلق الشهاب على الشعلة من النار. المعنى الأول ديال شهاب بمعنى الكوكب جاء في القرآن ثلاثة مرات، وكلها الله تعالى يتحدث فيها عن الجن. والشهاب بمعنى الشعلة جاء في موضع واحد. إذن الشهاب بمعنى الكوكب في قوله تعالى عن الجن إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب أي نجم من السماء كوكب. ومنه قوله تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ومنه قوله تعالى فمن يستمع إلانا يجد له شهابا رصدا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الشهاب هو الشعلة من النار، شعلة من النار. ومن هذا قوله تعالى في قصة موسى أو آتيكم بشهاب قبس، قرئ بشهاب قبس. ايش معنى شهاب؟ شعلة من النار. شجر، الشجر هو كل ما ينبت في الأرض، كل ما ينبت في الأرض شجر، سواء كان على متصلا بالأرض أو عاليا على الأرض، كل ما ينبت في الأرض فهو شجر. ومن هذا قوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر. ما شجر؟ ما ينبت في الأرض ولو كان متصلا بالأرض. ماشي الشجر لابد يكون له أغصان وله جذوع، لا لا لا يشرب، كل ما ينبت في الأرض هو شجر. ولذلك الله تعالى في سياق الامتنان دائما يذكر لنا أنه أخرج من الأرض شجرا، ويراد ما هو عام يشمل كل ما يخرج من الأرض مما ينتفع به الناس. ومنه أيضا قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، الشجر ما ينبت في الأرض. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، كل ما ينبت في الأرض يسجد لله رب العالمين. وأما قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فالمراد بشجر بينهم أي ما اختلفوا فيه. ومنه الشجار، الشجار بمعنى خصومة وخلاف. ومنه هذه الآية حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي فيما اختلفوا فيه، فيما تنازعوا واختصموا فيه. إذن فرق بين شجار وشجار، شجار فرق بينهما في المعنى. شنآن، الشنآن هو العداوة والشر، وقد جاء هذا اللفظ مرتين في القرآن فقط. شنآن في قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ما معنى شنآن قوم؟ أي عداوة مع قوم. وفي الآية التالية في قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أي عداوة مع قوم. ويجوز فيه فتح النون وإسكانها وقد قرئ بهما. ولا يجرمنكم شنآن، ولا يجرمنكم شنآن، يجوزان في اللغة. شرع، شرع الله الأمر أي أمر به، شرع الله كذا أي أمر بكذا، ما كنقصدش الوجوب. شرع الله كذا أي أمر به أي طلبه، شرع الله الشيء أي طلب من العباد فعله، هذا هو معنى شرع. شرع الله الأمر أي طلب من العباد فعله، لكل أمر به الأمر ليس بالوجوب، يشمل الندب والوجوب معا، قصد به مطلق مطلق الفعل. ومن هذا قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره. والشريعة والشرعة هي الملة، الشريعة هي الملة، الشريعة هي الملة. وقد جاء هذان اللفظان في القرآن، الشريعة في مرة واحدة في قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة أي ملة من الأمر فاتبعها. أشكر كذلك في موضع واحد في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة أي ملة، وشرعت الدواب في الماء أي بدأت تشرب، أو شرع من أفعال الشرع على معنى آخر في اللغة. شعائر الله، شعائر الله أي معالم دينه، وقد جاء هذا اللفظ هو شعائر رأي من رأس القرآن الكريم شعائر. إذن الشعائر ذي الله هي معالم الدين، ومنه ربعة المواضع. الموضع الأول في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من معالم دينه. في الموضع الثاني في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الثالث في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والرابع في قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وشعائر المفرد ديالو شعيرة ولا شعارة، مفردان. شعائر الله المفرد ديال شعائر شعيرة، كنقولوا هذه شعيرة من شعائر الدين، شعيرة أو شعارة، وهذا اللفظ المفرد لم يرد في القرآن الكريم، نعم في اللغة لكن في القرآن لم يرد. شرك، شرك هذا اللفظ له معنيان، المعنى الأول من الإشراك، الشرك أي الإشراك، والمعنى الثاني الشرك هو النصيب. كتقول لي في ذلك المال شرك، أي أنا شريك فيه، عندي نصيب. لاحظ، شخص شريك لشخص في شركة، أش عنده في ذلك الشركة؟ له فيها شرك أي نصيب. إذن الشرك إما بمعنى الإشراك ولا بمعنى النصيب. المعنى الأول الشرك في معنى الإشراك، منه قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك أي شريك. ومنه قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما أتهم، وقل أجعل له شركاء، شركا أي شريكا. والمعنى الثاني النصيب، الشرك هو الحظ، هو النصيب المقدار. ومنه قوله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، يعني أم لهم نصيب في السماوات، شركاء لله في السماوات. والشركاء جمع شريك، معروف شريك وشريك وشريك شركاء، كنقولوا أولئك الناس شركاء في ذلك العمل، شركاء في تلك الشركة، الواحد منهم شريك، هذا شريك لصاحبه وهم شركاء. ومنه قوله تعالى في الميراث، ويتحدث عن الميراث، قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يتحدث عن ميراث الأخي والأخت للأم. قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، في أول سورة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. مع شركاء كل واحد شريك للآخر في ذلك الثلث، معروف يقتسمونه بالسواء ذكورهم وإناثهم. ومنه قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شركاء أي شريكون لله في زعمهم. ومنه قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي جعلوهم شركاء لله تبارك وتعالى. مشحون، قالك مشحون بمعنى مملوء، وقد جاء هذا اللفظ في أربعة مواضع في القرآن، مشحون ثلاث مرات، ذكر ثلاث مرات في القرآن. مشحون أي مملوء، كنقولوا هذا الإناء مشحون، مملوء معروف أن نستعمله حتى في الدارجة. ومنه قوله تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، هذه الموضع الأول. الموضع الثاني في قوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. والموضع الثالث في قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون أي المملوء، في ثلاثة مرات. إذن هذا ما تعلق بحرف الشين، ثم بعده يأتي الكلام على حرف الهاء، الكلمات المفتتحة لحرف الهاء. باختصار إن شاء الله نمر لبعض الأسئلة التي بقيت. من الدروس الماضية يقول هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس بالتيمم مع وجود من يقدر على الصلاة بهم بالوضوء؟ من جهة الإجزاء يجوز، من جهة الإجزاء إذا كان يصلي بالتيمم لعذر، إذا كان التيمم تصح به صلاته لنفسه، كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فلو كان الشخص من أهل الأعذار وممن يباح له التيمم وتصح صلاته إلى صلى بوحده، فكذلك تصح صلاته إن صلى إماما. لكن الأكمل يقول الفقهاء الأكمل والأفضل أن يكون غيره، إن وجد غيره ممن حصل الطهارة الأصلية فالطهارة الأصلية أكمل من الطهارة البدلية. من جهة الكمال فليصلي بالناس المتوضئ، لكن من جهة الإجزاء إن كان يجوز له التيمم فتصح إمامته وتجزئه. هل يجوز تغيير النية في النوافل كمن بدأ في صلاة التطوع ثم بدل النية وقصد صلاة الوتر؟ لا يجوز ذلك أبدا. من بدأ في صلاة بنية يستمر على تلك النية، ولا يجوز له تبديلها داخل صحة الخصلة وعد بغير غير نية، لا هذا لا يجوز أبدا لا في النوافل ولا في الفرائض. هل أكل العلكة للرجال من خوارم المروءة؟ معروف أن خوارم المروءة أمور تختلف على حسب الأعراف والعادات، تختلف على حسب الأعراف والعادات، فينظر في هذه المسألة في عرف الناس. فالناس في عرفهم هل يعتبرون أكل العلكة يخرم مروءة الإنسان؟ فإن كانوا يعتبرون ذلك خارما في عادتهم فهو من الخوارم، وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان. وإن كانوا يرون ذلك أمرا عاديا كما لو كان يشرب الماء فلا بأس بذلك، لكن لا شك أن الأولى لمن كان يطلب منه شرعا المحافظة على مروءته، المطلوب منه يحافظ على مروءته لأنه حامل لدين الله تعالى مثلا ومبلغ لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى التنزه عن هذا. من يصلي على الكرسي فهل يضع أرجله أو أرجل الكرسي في الصفوف؟ الذي أفتى به العلماء وهو الظاهر في هذه المسألة أنه يضع الكرسي، يضع خلف الكرسي في أول الصف. ضابط هذا هو أن لا يضيق على من يصلي خلفه، يعني أن يجعل آخر الكرسي، أن يجعل الرجلين المؤخرين للكرسي الأخيرتين للكرسي في أول الصف الذي يصلي فيه، وذلك لئلا يضيق على من يصلي في الصف خلفه ولو كان هو متقدما على الناس، لا يضر لأنه صاحب عذر لا معذور. إذن هو إذا قدم الكرسي وجعل الرجلين المتأخرتين في الكرسي، جعلهما مع الصف الذي يصلي فيه وكان هو متقدم برجليه على الصف، هذا لا يضر لأنه صاحب عذر. والقصد من هذا هو هو ألا يضيق على من خلفه. إذن هو كي يصلي في الصف الذي يصلي فيه فليجعل آخر الكرسي في أول الصف ولو تقدمت رجلاه فلا يضر لأن ظهره مستوي مع الناس الواقفين، هذوك اللي واقفين كيصلي والظهر ديالو مستوي مع دوك الناس ولو تقدم فذلك لا يضر. أما إن تأخر واستوى مع الناس برجليه فقد خالفهم بظهره ومتأخر عنهم، وحينئذ قيامه يقوم مقام قعوده يقوم مقام قيامه، هذا من جهة. من الجهة الثانية هو يشوش على من خلفه. إذا الشاهد هذه المسألة الاجتهادية الذي أفتى به كثير من المشايخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا القول الذي ذكرت لكم وهو أحوط وأظهر وأكمل. ومن خالفه شو واحد الناس لقينا من العوام يفعل غير هذا تصح صلاته ويفي عليه، لكن خالفه الأولى والأكمل، خصوصا إذا كان يضيق على من خلفه، من اللي كتكون الصفوف متقاربة واحد مقدم الكرسي، إما أن من خلفه لن يصلي فيضيع مكان لمصل خلفه، وإما أن يضيق على من خلفه. إذن فالأولى هو أن يفعل ما ذكرناه الآن. هل يمكن للعامي أن يفرق بين حسن الخاتمة وسوء الخاتمة؟ نعم قد يفرق في بعض العلامات الظاهرة، لأن علامات سوء الخاتمة وحسن الخاتمة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي لا يطلع عليه العامي، فالأمور الظاهرة نعم العامي يدركها، وخصوصا في حسن الخاتمة. في حسن الخاتمة الإنسان يحسن الظن، هذا أمر حسن. فمثلا من توفي ساجدا، واحد كان يصلي توفي ساجدا في بيته ولا في المسجد ولا في أي مكان ويصلي، أو توفي في المسجد ولو لم يكن يصلي، أو توفي وهو صائم، أو توفي يوم الجمعة في صلاة الجمعة أو بعد انصرافه من صلاة الجمعة أو نحو ذلك، هذه علامات. أو توفي مثلا في شهر رمضان وهو متلبس بعبادة الصيام. فالمقصود كله من توفي وهو متلبس بعبادة، واحد كيقرأ القرآن توفي وهو يقرأ القرآن، كل من توفي وهو متلبس بعبادة يرجى له أن تكون هذه من حسن الخاتمة. يرجى له ذلك، نحن نحسن الظن ونرجو الله تعالى له أن يكون من أولئك، لكن لنا لا نقطع لا نجزم بذلك، نقول هذه علامة من علامات حسن الخاتمة، علامة ماشي كنشهدوا ليه بالجنة ولا بالنار، كنقول هذه علامة يرجى أن يكون هذا من حسن الخاتمة. والعكس، من توفي على معصية والعياذ بالله، شخص يشرب الخمر توفي وهو يشرب الخمر، توفي وهو يزني أو نحو ذلك، هذه علامة على سوء الخاتمة يعرفها العامة. ما عدا ذلك مما ليس ظاهرا يجب السؤال عنه. إن تعارض لي أمران، الحضور لدرس علم وعمل حاجي لا ضروري لا يمكن استدراكه مع العلم أنه ليس لي وقت لسماع تسجيل ذلك الدرس، فما المقدم؟ المقصود أن هذا الأمر كله فيه تفصيل، تعارض الأمران وكذا فيه تفصيل، لأن هذا العمل الحاجي إما يكون أحيانا واحد مرة عرض للإنسان أمر حاجي ليس بالضروري ولا يمكنه تشغيله إلا في وقت الدرس، فحينئذ إن طرأ مرة أحيانا فلا بأس أن يشتغل به وأن يحاول تعويض الضرس أو الاستماع إليه ونحو ذلك. لكن إن كان هذا العمل الحاجي مستمرا على سبيل الدوام، بحيث أنه إذا بغي يشتغل بهذا العمل الحاجي يفوت مجالس العلم، وبالتالي لا يتعلم دينه ولا يعرف الواجب عليه ولا يعرف سبل السير إلى الله تبارك وتعالى، فهنا يتحتم عليه أن يترك ذلك العمل الحاجي وأن يحضر مجلس العلم ليتعلم دينه. هذا بإجمال، وكل صورة لها حكمها. من امتنعت عن إرضاع ولدها من ثدييها ولكن تشتري له الحليب فهي آثمة. لا، هي ليست آثمة ما لم يضر ذلك بابنها، بمعنى إلى امرأة ما بغاش ترضع ولدها الحليب لا لمانع، ما عندها حتى شي مانع صحي، وما بغاش ترضع من ثدييها وتشتري له الحليب ولا يضره ذلك، لا يترتب على ذلك أي ضرر على الابن، فمن جهة الإثم ليست آثمة، لكنها فوتت على ابنها نفعا كبيرا وفوتت على نفسها أجرا أيضا، لأن في ذلك ثوابا وأجرا، ففوت على نفسها أجرا والثواب، لأن الرضاعة قد أمر به في القرآن الكريم، طالب الله تعالى من الوالدات فعل ذلك في القرآن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ففاتها الأجر وفات ابنها النفع ولا إثم عليها. لكن إذا قالوا لها الأطباء إلا ما رضعتيش ابنك من ثدييك فإنه يتضرر، غير ذلك في مرض من الأمراض ولا في ضعفين أو نحو ذلك من الأضرار، ومع ذلك امتنعت فهي آثمة. لماذا؟ لأنها ألحقت الضرر بغيرها، آثمة لأنها ضررت ولدها، فإن لم يكن فيه ضرر فلا إثم عليها، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.